الحمد لله أذن في بيوت أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أحمده وأشكره أن هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن المساجد لله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أمة الإسلام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد فرض الله على الأمة الإسلامية 5 صلوات في اليوم والليلة، وصح في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات 5 وتفصيل أوقاتها وشروطها ومكملاتها وفي فضلها وكثرة ثوابها. فمن فضائلها، من فضائل الصلاة، من فضائل عمود الإسلام، أنها أعظم عبادة يحصل فيها الخضوع والذل لله رب العالمين، وامتلاء القلب من الإيمان بالله وتعظيمه. عباد الله، لما كانت الصلاة بتلك المنزلة، أمر جل وعلا، أمر رب العالمين أن تبنى لها من تبنى لها المساجد وتشاد على اسمه الخاص، وأن تعظم ويرفع شأنها لتكون منارات للهدى ومراكز للإشعاع الروحي، يعبد الله فيها بتوحيده ويذكر وتتلى آياته. يقول جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أولئك المؤمنون كانوا إذا سمعوا النداء تركوا كل شغل وبادروا لطاعة الله عز وجل، وفيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه. تلكم المساجد يا عباد الله التي يجب على كل مؤمن أن يعرف قدرها ويتعاهدها ويطهرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق بالمساجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نهى الله سبحانه عن اللغو في المساجد. وقال قتادة رحمه الله: المساجد أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها. وقد ذكر لنا أن كعبا كان يقول: مكتوب في التوراة إن بيوتي في الأرض المساجد، وإنه من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته، وحق على المزور كرامة الزائر. أخرجه ابن أبي حاتم. وقد ورد أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها، واقتصرنا على حديث منها في الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. أخرجاه في الصحيحين. فهذا فضل عظيم لمن أخلص النية فيما يبذله في بناء المساجد، من غير مبالغة ولا إسراف، من غير مبالغة ولا إسراف في ذلك، فإنه يحرم زخرفة المساجد بذهب أو فضة، وكذلك تكره زخرفة المساجد بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك مما يلهي المصلين. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. علم من أعلام نبوة، من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحبر أخذ الخبر عن رسول الله. ابن عباس رضي الله عنه ابن عم رسول الله يقول: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. تجعلونها مثل الكنائس بالزخرفة بالأصباغ بالألوان. عن أنس رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الخمسة إلا الترمذي. هذا علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، اتضح لنا في القرن الرابع عشر زخرفة المساجد وتشييدها وتحميرها وتصفيرها والكتابة فيها. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أمر ببناء المسجد قال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. عباد الله، المساجد أحب البلاد إلى الله. ورد في ذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، لأن الأسواق يرصد الشيطان فيها راياته. أمة الإسلام، إن المساجد هي بيوت الله، أشرف الأماكن في الأرض، يسن صيانتها عن كل وسخ وقدر وقدار ومخاط وبصاق. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أعمال أمتي حتى القذافة يخرجها الرجل من المسجد. تكتب له من الأعمال الصالحة، يخرج العود من المسجد تكتب له من الأعمال الصالحة، بخلاف الذين يتمخطون في منديل الفاين ثم يضعونه وراء أعمدة المسجد، يا لها من إهانة. أو يضع دقة الدخان في المسجد ثم يخرج ويتركه، يا لها من إهانة. عرضت علي أجور أعمال أمتي حتى القذافة يخرجها الرجل من المسجد. ورد في حديث إخراج القمامة من المسجد مهور الحور العين. ورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. هذا إذا لم يكن المسجد مفروش، أما إذا كان مفروش وبصق في المسجد فيا لها من تشويه. أمة الإسلام، يسن أن تصان المساجد عن كل رائحة كريهة من بصل وثوم وكراث ودخان ونحوها، لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا، يعني الثوم والبصل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أجل يا عباد الله، إذا عرفنا هذا وتحققناه فإنه ينبغي للمسلم أن يأتي إلى المسجد بأحسن هيئة وأطيب ريح، أخذا بقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني خذوا زينتكم عند كل صلاة، البسوا الملابس الطيبة الطاهرة، لا تأتي بملابس الورشة، لا تأتي بملابس البوية، لا تأتي بملابس الإسمنت والجص تؤذي عباد الله، لا تأتي بملابس الفران. أمة الإسلام يجب على الإنسان إذا وقف بين يدي الله أن يحسن وقوفه ويتطهر ويحسن الوضوء، فإنه إذا توضأ للصلاة ذهبت ذنوب أعضائه مع آخر قطر الماء، ثم إذا تشهد بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. ورد ذلك، ورد هذا الكلام في صحيح مسلم، ورواه الإمام أحمد ورواه الترمذي، قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. في رواية الترمذي قال: زاد هذه الكلمات بعد أن يتشهد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإذا مشى إلى المسجد، إذا مشى إلى بيت الله، إذا راح يزور الله في بيته، كان له بكل خطوة يخطوها تحط عنه خطيئة وترفع له بها درجة، فإذا انتظر الصلاة فإنه لا يزال في الصلاة، وإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي أو يحدث. وقد ورد الذم لمن كان حديثهم الدنيوي في المساجد، الذين يتكلمون: وش الأخبار اليوم؟ وش بعت يا فلان؟ وش حصل في المساهمة؟ عسى أطلعت المساهمة، وش بعت وكم بعت؟ أين فلان؟ وماذا قالت الإذاعة الفلانية؟ أعطونا الأخبار. هذه أحاديث دنيوية تتنافى مع بيوت الله. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيه حاجة. الله أكبر، علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله بهم حاجة، ليس لله فيهم حاجة. لذلك يحرم في المسجد البيع والشراء، فإن فعل فالبيع باطل ولا ينعقد. ويسن أن يقال لمن باع أو اشترى في المسجد: لا أربح الله تجارته. وكذلك يقال لمن أنشد ضالة في المسجد: لا ردها الله عليك. وينبغي أن تصان المساجد عن الصغير الذي لا يميز، ويصان عن المجنون حال جنونه، ويصان المسجد عن رفع الأصوات بمكروه، ويصان المسجد عن إقامة الحدود وعن كل السيوف. وكذلك ينبغي أن تصان المساجد عن الكتب التي فيها الصور ذوات الأرواح كالمناهج الدراسية وغيرها. وينبغي للمسلم أن يحافظ على نظافة بيوت الله، فلا يدخل إلا بعد أن يتفقد عليه حتى لا يكون فيها وسخ ولا قدر. هذا إذا كان المسجد غير مفروش. أما إذا كان مفروش فكيف تسمح له أنانيته أن يدخل المسجد بنعلين قديرين؟ كيف تسمح له نفسه؟ كيف تأذن له نفسه أن يدخل إلى بيت الله في نعلين وسخين؟ وابنه الصغير إذا دخل المجلس بنعليه مسكه بيده وأخرجه. وهذا بيت الله، يجب أن يعتني المسلمون في بيوت الله. وجزى الله حكومتنا خيرا على أن اعتنت في بيوت الله، حيث فرشتها وأعطتها من العناية التامة. فبمناسبة أسبوع المساجد نذكر أئمة المساجد ومؤذنيها أن يدعوا الأبواب مفتوحة في هذه الأيام حتى يعتنى بها أشد، فجزى الله القائمين على ذلك أحسن الجزاء ووفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار وأسكننا معهم في دار القرار. اللهم وفقنا بحسن الإقبال عليه والإصغاء إليه، وارزقنا ووفقنا للتعاون في طاعتك والمبادرة إلى خدمتك وحسن الآداب في معاملتك والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر على بلائك والشكر لنعمائك يا رب العالمين. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين مثل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له من بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من قام بالواجبات والمسنونات. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل واتبعوا الهدى والنور الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سن لأمته سنن أفعال وأقوال، وحثهم على أدائها ورغبهم فيها، فمنها الروافد التي قبل الفرائض وبعدها. فقد روي عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم، حديث صحيح، رواه إمام المحدثين مسلم رحمه الله. وهذه الرواتب هي أربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وقد ورد الحديث الصحيح: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. العلماء رحمهم الله يسمون هذه الركعات 12 ركعة يسمونها الرواتب، لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر، أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر والوتر، فكان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما حضرا وسفرا. والأفضل أن تصلى الرواتب في البيت، فإن صلىها في المسجد فلا بأس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المفروضة، فإنه لا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة الفريضة ويصليها في البيت. فقد ورد في الأثر المرفوع عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وجار المسجد هو الذي يسمع النداء، وليس الجار هو الملاصق الجدار بالجدار، لا، إنما الجار الذي يسمع النداء. الجفا كل الجفاء والنفاق كل النفاق، من سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب. عباد الله، يقول في الحديث: إن صلى أربعا قبل العصر، لأنه قال في الحديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات وليست من الرواتب، واثنتين قبل المغرب واثنتين قبل العشاء. إذا صلى هؤلاء الركعات فحسن، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. هذه سنن الأفعال. ومن سنن الأقوال إذا سلم عن يمينه وعن يساره قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم بعد ذلك يقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ويسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 فهذه 99. ثم يكمل 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال نبينا صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد لأنه ورد في الحديث من قرأ دبر كل صلاة في آية الكرسي وقل هو الله أحد لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ويقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وفي صلاة المغرب والعشاء وفي صلاة الفجر والمغرب يقول بعد السلام 10 مرات. ما ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. فيا عباد الله حافظوا على هذه الفضائل ولا يفوتنكم إياها الشيطان في إشغالكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وصلوا على رسول الله كما أمركم الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين من اليهود والمبشرين والشيوعيين وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأئمة وولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.